محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلما أهم الشيخ الإمام القرطبي رحمة الله عليه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه صلى الله على سيدنا محمد عند قوله تعالى: فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنجيناك من الغم، أي آمناك من الخوف والقتل والحبس، وفتناك فتونا أي اختبرناك اختبارا حتى صلحت للرسالة. وقال قتادة: بلوناك بلاء، يعني نفس الشيء، امتحناك اختبرناك اختبارا وبلوناك بلاء، يعني ذات بس اللفظ اختلاف، اختبرناك بلوناك. نعم. مجاهد: اخلصناك اخلاصا، يعني هي نتيجة، يعني نتيجة الاختبار، يعني خلصه الله سبحانه وتعالى من كل شيء يقعد به عن ما أرسل إليه صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن عباس: اختبرناك بأشياء قبل الرسالة، أولها حملته أمه في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال، ثم إلقاؤه في اليم، ثم منعه من الرضاع. سيدنا ابن عباس هذا يعني حملته أمه في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال، الحقيقة هي امتحان للوالدة وليس للولد، لكن الولد ذكرها أنها للولد لأن الولد يتألم في الذبح، يعني كيف يكون يعني موقف الولد الصغير عندما تنزل السكين به، يعني إمانات، هذا معنى ابتلينا اختبرناك يعني بالذبح، وإلا هو ذبح لأمي أكثر ما يكون ذبحا له. ثم إلقاؤه في اليم. في السنة التي كان يذبح فيها، كلمة في السنة التي كان يذبح فيها الأطفال. إيه. رجعنا لمقولة سنة كام؟ لا. ممكن يعني محتمل يعني، لكن يعني في السنة التي كان فرعون يذبح فيها ممكن يكون، لكن في السنة ممكن يكون في الوقت، يعني في الوقت الذي كان يذبح، وما في مانع يعني أن يكون يعني مثل ما ذكرت أنه سنة وسنة. نعم. بس هذا أنا ما قرأته وما سمعته. نعم. ثم إلقاؤه في اليم، ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه. ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه. ثم جره بلحية فرعون. نعم. ثم تناوله الجمرة بدل الدرة فدرأ، يعني وجه منعه أنا كما قال، ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه، يعني شو وجه الامتحان، يعني يكون جائعا ويطلب الطعام لكن لا يأخذ من غير ثدي أمه. نعم. ثم تناوله الجمرة بدل الدرة. نعم. فدرأ ذلك عنه قتل فرعون، ثم قتله القبطية وخروجه خائفا يتركه. قتله لأنه عم يعدلهم، يعني أولها حملته أمه، ثانيها إلقاؤه، بعدين ثم قتله القبطية وخروجه خائفا يترقب. ثم رعايته الغنم يتدرب بها على رعاية الخلق. يعني العلماء يذكرون ما من نبي إلا رعى الغنم. نعم. فيقال إنه ند له من الغنم جدي. ند فر يعني. واتبعه أكثر الناس. وهذا ندود من الجدي معهود. الغنم كلها يعني ترعى ماشي وتقف يعني في السهل العادي، إلا الجدي ما بيجي واقف إلا على الصخرة فوق. هيك سبحان الله عم يأكلوا من الأرض، هو بيتعربش على الشجرة يعني يتسلق بيديه يقف ويقف يأكل من الورق، غيره كل الغنم تأكل من الأرض يعني. مو واضح رافع راسه هو في سبحان الله يعني يقولوا يعني عرق من الشيطان. نعم لا فعلا الجدي يعني غير الغنم كلها تسرح إلا بتلاقيه هو في عنده شذوذ. نعم لذلك مدوده هذا من أصله يعني هيك طبعه يعني. فيقال إنه ند له من الغنم جدي فاتبعه أكثر النهار وأتعبه، ثم أخذه فقبله وضمه إلى صدره وقال أتعبتني وأتعبت نفسك، ولم يغضب عليه. يعني سبحان الله يعني سبحان الله. نعم. وقال وهب بن منبه الرعية ما بيتقوا الله من يعني بعضهم طبعا في رعاية الغنم، أنا رأيتهم ماذا كان عنا غنم وعنا يعني تلاقي الراعي مسك حجر واستوى على الغنم يعني ما في تقوى يعني. نعم. قال وهب بن منبه ولهذا اتخذ مع انه ما بكون فرد ما فرد ولا شيء شردت شوي هيك طلعت بكون استعبلها. نعم طبعا مو كلهم. نعم. قال وهب بن منبه ولهذا اتخذه الله كليما وقد مضى في النساء. قوله تعالى فلبثت سنين في أهل مدين يريد 10 سنين أتم الأجلين، يعني أنه فإن أتممت 10 فمن عندك على أن تأجرني 8 حجاج، فإن أتممت 10 يعني صار بدك 8 بدك 10، أي الله عليه الصلاة والسلام أتم 10. نعم. قال يعني هذا خلق الأنبياء وهذا دعوة لنا أن نتخلق بأخلاقهم، اللهم أكرمنا. نعم. وقال وهب لبس عند شعيب وهب بن منبه. نعم. لبس عند شعيب 28 سنة. 28 سنة أن تظهر الفتحة لخفتها. لبس عند شعيب 28 سنة منها 10 مهر امرأته صفورة ابنة شعيب أو صفورة صفورة أو صفورة أو صفورة شو بدك تقرأ تنهر. نعم. نعم. 18 أقامها عنده حتى ولد له عنده. سبحان الله. وقوله ثم جئت على قدري يا موسى قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن كيسان يريد موافقا للنبوة يعني بالوقت اللي بدنا ياك يعني جئت على قدر يعني على الوقت المقرر لك. نعم. يريد موافقا للنبوة والرسالة يعني في الوقت الذي أرسلهم الله فيه ونبأهم سبحانه، لأن الأنبياء لا يبعثون إلا ابناء 40، يعني حتى صار عمرك 40 مريت بها عند الطور. نعم. وقال مجاهد مقاتلا على قدر على وعد. نعم. قال محمد بن كعب يعني جئت على القدر الذي قدرت لك أنك تجيء. ثم جئت على القدر الذي قدرت الذي قدرت لك أن تأتي أو أن تجيء في أنك تجيء فيه، والمعنى واحد، يعني كل شيء على قدر، يعني لا يتخلف عنه سبحانه وتعالى عن أمره شيء في الوجود، يعني مجرد ما أراد قضي المراد سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، يعني هيكون حتى سبحانه وتعالى يوصل لنا المعلومة، ولا ما بدك كن. ثم قال يعني الشيخ الشاطبي وباللفظ أعملا، ما بدك كن مجرد ما أراد، لكن أسرع شيء يعني كن. إيه ما بدأ مجرد ما أراد قضي المراد الله هذا سبحانه وتعالى. يعني فكر يعني شو بدك، يعني أي يعني مخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، السماوات كلها بخلق بأقل منكم، يعني الله هذا الله، لذلك عيب ننسى. والمعنى واحد، أي جئت في الوقت الذي أردنا إرسالك فيه. وقال الشاعر نال الخلافة أو كانت له قدرا، يعني أتى بوقتها، يعني قدرها الله، يعني هذا سيف الدولة. نعم. نعم. كما أتى ربه موسى على قدره. نعم. قوله تعالى واصطنعتك لنفسي، قال ابن عباس أي اصطفيتك بوحي ورسالتي، يعني لنفسي لوحي ورسالتي، يعني ظاهرا أنه لنفسي، يعني سبحانه وتعالى بده يعبزه، يعني لذلك فسر سيدنا ابن عباس لوحي ورسالتي، اللهم اصنعنا على عينك يا رب العالمين ولما يرضيك مقرون ذلك بالعافية. نعم. وقيل اصطنعتك خلقتك. نعم. مثل ما صنعه يعني جعله. نعم. وقيل قويتك وعلمتك لتبلغ عبادي أمري ونهي. الله يعلمنا. نعم. اذهب أنت وأخوك بآياتي، قال ابن عباس يريد التسع الآيات التي بآياتي، آيات جمع، قال يريد التسع الآيات، نعم، التي أنزلت عليه. نعم. ولا تنيا في ذكري، قال ابن عباس أضعفا. نعم. أي في الناس يعني يستعملون ذلك، لا تتوانى يعني عن ما فعلت، بل لا تتوانى يعني لا تقصر. نعم. أي تضعفا في أمر الرسالة. وقاله قتادة وقيل تفترى، كل عن بعضه يعني نفسه. نعم قائل نسيبه نفسه هي الكلمة ثانية توانا لا تتوانا بل لا تتوانا. نعم قال الشاعر فما ونا محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر. أي والله مذ أن غفر نعم يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه وسلم ليغفر. فما ونا ما قص الحاشا عليه الصلاة والسلام محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر. وما غبر يعني ما مضى يعني في غابر الأزمان يعني ما مضى منها. نعم والونى الضعف والفتور والكلال والإعياء. نعم وقال امرؤ القيس مسح إذا مساه مسح يعني هي صيغة مبالغة. نعم مسح مسح يعني حصانه يعني إذا ما بيقولوا زمالته يعني حصانه ما يركب يعني إذا ما السابحات على الونا يعني إذا ما السابحات يعني السابحات يعني الخيل السابقات هو يعني مسح يعني يسح يعني سريع كتير يعني على الونا يعني على يعني على ضعفه يعني بعد ما يكون ماشي على الونا أثرنا غبارا بالكديد المركل. نعم يعني بالأرض اللي يعني موجودة. نعم نعم ويقال ونيت في الأمر أني ونا يقال ما ونا ما ونيت في الأمر وما أني ونا وما أني ونا ومنيا معلش. نعم أي ضعفت. نعم يقال يعني نقل نعم ينقل يعني لكن إن شاء الله لانني لانني. نعم فهو واني وناقة وانية وأونيتها أنا وأصلها وأتعبتها. الله يسامحك. نعم وفلان لا يني كذا أي لا يزال. وبه فسر أبان معنى هذه الآية واستشهد بقول طرفة كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبدا تغلي. يعني لا تني يعني لا تزال تغلي يعني أي لا تني. نعم عن ابن عباس أيضا لا تبطئا ولا تنيا رجع للآية ولا تبطئا. نعم وفي قراءة ابن مسعود ولا تهنا في ذكري وتحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي. ما هذا يعني طبعا هون القراءة لسيدنا ابن مسعود عند قوله ذكري تحميدي يعني هذا من عند الشيخ يعني عند الشيخ هذا. نعم أو عن ابن عباس. نعم عن ابن عباس ممكن سيدنا ابن عباس قال يعني ما هو ذكري يعني تحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي هذا ذكري. نعم قوله تعالى اذهبا إلى فرعون فعلا يعني يعني التفسير للذكري هو تفسير جميل يعني وجيد وجامع يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا شون يعني بشكل مسبحة لا لا يعني اذكروا الله تمشي تذهب تنام تأكل تعلم تشتغل، هذا الذكر، مو الذكر أنه قالوا المؤمن ابن وقته. يعني ما الذي أذكر الله في ذلك، يعني أكون له عابدا في هذا الوقت، هذا الذكر. وهو كذلك ذكري تحميدي، بعدين قال وتبليغ رسالتيها. نعم التبليغ ظاهر مو ذكر. نعم قوله تعالى، يعني إذا الإنسان كان يداعب أهله وعم يمزح مع أهله، هذا ذكر. عم تمزح جبت مزح مع أهلي، هذا ذكر. وعين الذكر لأنك تقلد رسول الله في ذلك. نعم بس يعني تصدر بنية. نعم يعني نعم وما يكون في تكلف كمان، يعني نويت يعني أنا وأتقي يا أمتي براء من التكلف. هو طبيعة الإنسان يعني شو بدنا نقول، مبرمج نفسه خلف رسول الله هيك، لذلك ما بده شيء يعني أفعل، يعني أرفع أقعد أمشي أضحك يعني أجهر، يعني كله ذكر. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، هذا الذكر، هذا اسمه ذكر. نعم سيدي، أحيانا الواحد بيفعل فعل وبعد ما ينتهي بيقول لك شو ساويت أنا، ضيعت وقت وكذا، بيقوم بيتذكر أمر من الأمور اللي هو فيها الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصح؟ لا ما بدأ ليش يقول شو عملت، لا بيقول بيتذكر. إيه بيتذكر يعني بيذكر، يعني ما كان على ذكر على ذكر عندما فعل هذا الفعل، بيذكر إيه الحمد لله كنت في عبادي. يعني هو الشيطان دائما يثير المؤمن يعني حتى يبلو نفسه، فيتقاعد يتقاعس ويتألم. يعني ما في شيء يعني من أشد على الشيطان من فرح المؤمن، هو كثير يعني يتألم جدا بفرح المؤمن. دليل قوله تعالى إنما يريد الشيطان ليحزن أو ليحزن الذين آمنوا. لذلك سيدنا أبو سليمان الدراني رحمه الله ورضي عنه كان يشكو له طلابه يعني مريده يعني أشياء تأتي على أذهانهم يتألمون جدا، قال عندما تأتي افرحوا، ليس شيء أشد على الشيطان من فرح المؤمن، لأنه عين الإيمان بأفراح لا تزعل. نعم لكن الأساس النية تسبق العمل ولا لا تدفع الأساس. نعم قبل العمل إيه طبعا بس مثل ما أنا يعني ما بدأ أكل فيه، يعني هو يبرمج نفسه هيك الإنسان. نعم أما كل مسألة بدي أنوي مو شرط. نعم يعني ذكروا عن بعضهم يعني أراد أن يعني أعطى سعيدا قبل أن يعطيه، يعني قالوا سكن، سؤال ليه سكن، قالوا ألا أصدر نية يعني أين أضع هذا المال، يعني يعني كانوا تكلف لا يعني ما يضر ان شاء الله. نعم قوله تعالى لكن مثل ما ان اذا برمج نفسه على ذلك ما عاد بده شيء. نعم انا ماشي يعني بالطريق التي امرني الله بها، انا رايح على البيت، انا رايح لله، لكن مع ذلك بيزيد حضور. هلا جاي أنا أقرأ الدرس طبعا ما بدأ، لكن استحضار النية بيزيد، يزيد في الأجر، يعني كأنك ذكرت يعني بذكر أذكر يعني. يعني الله يرحم الشيخ مولى رحمة الله عليه، كان عندما نقرأ يعني كون أهلين جماعة، أقول أنا أعلم أنكم أتيتون للدرس، أعلم ذلك، لكن ما في مانع عندما تجلسون تستحضرون هذه النية أنكم بدأتم تقرؤون لله. نعم، مع أنه جائين لا وإن جائين نقرأ. نعم، يعني حضور، حضور. ليش يعني ليش الحضور؟ كله بالحياة الحضور من أجل الساعة التي تحضر فيها عند الله، يكون على يعني على ذكر، يعني ترى يعني عندها، فالله يكرمنا على أحسن حال. نعم نعم. قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى اذهبا، قال في أول الآية اذهب أنت وأخوك بآياتي، وقال هنا اذهبا. فقيل أمر الله تعالى موسى وهارون في هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة فرعون، وخاطب أولا موسى وحده تشريفا له، ثم كرر التأكيد للتأكيد. وقيل بين بهذا أنه لا يكفي ذهاب أحدهما، وقيل الأول أمر بالذهاب إلى كل الناس، والثاني بالذهاب إلى فرعون. سيدي هنا يأتيه الأمر من الله عز وجل وحيا أم تكليم سيدنا موسى عليه السلام؟ اذهب أنت وأخوك. لا هذا أثناء تكليم، أثناء تكليم. نعم نعم. وقيل الأول أمر بالذهاب إلى كل الناس، والثاني بالذهاب إلى فرعون. الثانية في قوله تعالى فقولا له قولا لينا، دليل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوة وضمنت له العصمة. يعني هنا يقول دليل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كيف جواز؟ يعني هذا واجب، لكن من أولنا نقول عنه جواز غير مستوي الطرفين. يعني الصلاة جائزة مع أن فرض، الفرض جائز، لكن مو مثل الشيء الجائز المباح، ذلك اسمه جواز غير مستوي الطرفين. أما الأمر بالمعروف ولتكون هذا للأمر، نعم، والأمر للوجوب. نعم. ألا تراه قال فقولا له قولا لينا، وقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، كيف بنا فنحن أولى بذلك؟ يعني أسأل الله السلام والعفو والعافية، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني مثلا واحد أمر، إما كان يعني إنسان يعني ما أجابه، أو كان إنسان غير جيد، قلت لك شو بدك فيه؟ ليش تحاكي؟ يا الله قال واصبر على ما أصابك، يعني ما بتأخذ حقه، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيك مقابلة. هاي طبعا بالحكمة يعني، لكن يعني ما فعل شيء، يعني تبين أنه إنسان غير جيد. إيه؟ نعم. إيه وربي قال بصبر على ما أصابك يعني، لكن نسأل الله العافية. نعم. وحينئذ يحصل الآمر والناهي على مرغوبه ويظفر بمطلوبه، وهذا واضح. الثالثة واختلف الناس في معنى قوله لي أنا قال وحصم فكيف بنا فنحن أولى بذلك، يعني أن نقول القول اللين. نعم. وحينئذ يحصل الآمر والناهي على مرغوبه ويظفر بمطلوبه، يعني وهذا واضح، بس يعني وهذا واضح، لكن ليس دائما، مو دائما يحصل. نعم. لكن يعني مطلوبه أنه يصل بذلك، يعني يفعل ذلك، هذا مطلوب العبد، سواء استجاب من استجاب أم أبى من يأبى. إذا قال بمطلوبه وهذا واضح يظفر، لكن مو شرط أن يظفر. نعم. في كذا حالتين يحصل على الأجر. إيه نعم، وصل يعني بده يا وصل له. نعم. الثالثة لكن يعني في الغالب يحصل مطلوبه، يعني إذا اتبع يعني هذه الطريقة أنه باللين والحكمة. نعم. الثالثة واختلف الناس في معنى قوله لينا، فقالت فرقة منهم الكلبي وعكرمة معناه كنيا، يعني أبو فلان يا أبو فلان يعني. نعم. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي، وقاله ابن عباس ومجاهد والسدي. ثم قيل وكنيته أبو العباس، وقيل أبو الوليد، وقيل أبو مرة. أبو مرة مثل الشيطان يعني. فعلى هذا القول تكنية الكافر جائزة إذا كان وجيها ذا شرف يعني في قومه يعني، وطمع في إسلامه، وقد يجوز ذلك وإن لم يطمع بإسلامه، لأن الطمع ليس بحقيقة توجب عملا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ولم يقل وإن طمعتم في بإسلامه. نعم. فأكرموه، ولم يقل يعني إن وإن طمعتم، ما لم يقل إن طمعتم، ما بدل وهوية. نعم. فأكرموه ولم يقل وإن طمعتم. نعم. ومن الإكرام دعاؤه بالكنية، قد قال صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية انزل أبا وهب فكناه، وقال لسعد ألم تسمع ما يقول أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي يعني رئيس المنافقين. وروي في الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قام على باب فرعون سنة لا يجد رسولا يبلغ كلاما، يعني شو الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كل ما فعلوا تبليغ، كل ما فعلوا يعني منذ أن بعثه الله إلى أن اصطفاه الله، كل فعل له يعني فكر مضبوط لأنه متبع، يعني اللهم صل عليه، يعني حامل العالم كله، حامل الخلق كله، يعني أنه إذا ضحك تفعل مثله، إذا اضطجع تفعل مثله، تكلم اتخذ فعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. يعني من كان سيدة عائشة تضع وجهها الشريف على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، هذا تبليغ، هذا تبليغ. ما كان عدم الطيحة شاهوات أو هلا يعني هلا ترك الرسالة، هلا بدنا ننبسط شوي، كله تبليغ. يعني اللهم صل عليه، ودليلها قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. وسبحانه وتعالى يعني الدين يعني ما فيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هذا نصب، هذا لأنه مو العمل هو عمل الحركي باليدين يعني بالجسم، لا بالقلب، منتبه يعني عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم، يعني لحد ما لقي الله. نعم وحاشاه ما يوم تأفف أو شيء، يعني إيه طيب بدنا نستريح. يعني اللهم صل عليه، ليش؟ لأنه كان يمشي عليه الصلاة والسلام يعني في بقصد، يعني لا يمشي سريعا ولا يمشي بطيئا. يعني اللهم صل عليه على في الفطرة التي جبله الله عليها، لأنه سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخلقه عليه الصلاة والسلام يعني يحمل ويتحمل ما لا يتحمل غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي في الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قام على باب فرعون سنة لا يجد رسولا يبلغ كلاما حتى خرج، حتى خرج فجرى له ما قص الله علينا من ذلك. وكان ذلك رؤيا لمن جاء بعده من المؤمنين في كان ذلك تسلية لمن جاء بعده، يعني طولوا بالون يعني من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين. نعم. ربك أعلم بالمهتدين. نعم. وقيل قال له موسى تؤمن بما جئت به وتعبد رب العالمين على أن لك شبابا لا يهرم إلى الموت وملكا لا ينزع منك إلى الموت وينسأ في أجلك 400 سنة فإذا مت دخلت الجنة. نحن حاطين مت مشكلين، لو قال مت ما في شيء، يعني جائزة مت ومت في ضم كسرها صفا نفر وردا وحفص ونجتلى، يعني ولئن متم أو قتلتم. نعم متم أو متم. نعم. وقال ابن مسعود القول اللين قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. نعم. وقد قيل إن القول اللين قول موسى يا فرعون إنا رسول ربك رب العالمين. بس هنا يعني قول موسى سيدنا موسى يا فرعون إنا رسول ربك، لا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذب، هي الآية. أما هي كلام سيدنا موسى رب العالمين. نعم. فسماه بهذا الاسم لأنه كان أحب إليه مما سواه. نعم. مما سواه مما قيل له، يعني يحب كلمة فرعون. كما يسمى عندنا الملك ونحن. نعم. قلت القول اللين هو ذلك يقولوا فراعنة مصر، يعني أتى أكثر من فرعون على مصر. نعم. القول اللين هو القول الذي لا خشونة فيه، يقال بأن لا الشيء يلين لينا وشيء لين ولين مخفف منه. الحلم يا أخي شيء هين وجه طليق وكلام لين. نعم الحلم أظن هيك. الحلم يا أخي شيء هين وجه طليق ولسان لين. نعم والجمع الينا الينا الينا الينا. نعم الينا. نعم فإذا كان موسى عليه السلام أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف في كلامه. يعني كل الناس دون الأنبياء والمرسلين. نعم البر شيء يا أخي هين والله يجزيك الخير وجهه لأنه ما عم تطلع معي يعني ركبت لك. البر يا أخي شيء هين وجه طليق ولسان لين. نعم وقد قال تعالى وقولوا للناس حسنا على ما تقدم في البقرة بيانه والحمد لله. حسنا أو حسنا قولوا للناس يعني كلاما حسنا. نعم الرابعة وقل حسنا شكرا. ما هي نعم لا فرعون اسمه ولا هو الرتبة أو المكان. لا هو يعني بيحب هذا يظهر مو اسمه ما ليس اسمه. لا لأنه مثل ما كما يسمى عندنا الملك ونحه. نعم هيك الظاهر. نعم لأنه دليل كل من ترأس مصر يسمى فرعون. الرابعة قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى معناه على رجائكما وطمعكما فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة البشر. نعم يعني هذا بالنسبة للبشر لعله يتذكر. نعم عندما تقول يعني عندما تقولان له يعني القول اللين عندها يأتي على ذهنكما أنه لعله يتذكر أو يخشى يعني من خوفه أو من ذكره. فالتوقع راجع للبشر أما سبحانه وتعالى يعلم ما يكون يعني. نعم قاله كبراء النحويين سيبويه وغيره يعني يظهر فيها كلام حتى ذكر هذا. نعم وقد تقدم في أول البقرة قال الزجاج لعل لفظة طمع وترج فخاطبهم بما يعقلون وقيل لعل ها هنا بمعنى الاستفهام بمعنى فانظر هل يتذكر يعني قولا له يعني قولا لينا منظروا هل يتذكر أو لا نشوف شو بده يطلع معه يعني. نعم وقيل هي بمعنى كي يقول له قولا لينا لكي يتذكر. نعم وقيل هو إخبار من الله تعالى عن قول هارون لموسى لعله يتذكر أو يخشى يعني هن قال وقيل لذلك يعني قاله الحسن. نعم وقيل إن لعل وعسى في جميع القرآن لما قد وقع يعني ما في لعل ما يشهد على عسى كل من الله يعني أكيد عسى أن يكونوا خيرا منهم. نعم. لكن ما تذكر. ما تذكر. إيه. يقول عند الموت عندما. نعم. قد تذكر فرعون حين أدركه الغرق. تذكر. وخشي. فقال. وخاف يعني. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن لم ينفعه ذلك. فيه خلاف بذلك، يعني بعضهم يقول تذكر. نعم. وقال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقك بمن يقول. يعني الآية بترد هذا الكلام، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يبين يعني، أسأل الله العافية، بس الذي يقول يعني يقول أخيرا يعني يخرج من النار. نعم هيك. يقدم قومه يوم القيامة. نعم. نعم. فأوردهم النار، لكن أخيرا يعني اعترف. ثم اعترف لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. نعم. وقال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ قال يحيى: هذا رفقك بمن يقول، يعني كما قال فرعون، فكيف يكون رفقك بمن يقول، والله ما فهمت، بمن يقول أنت الإله؟ يعني قول له قولا لينا مع أن قال الإله. إيه هون وجهه. إيه هذا، فكيف رفقك يقول بمن يقول أنت الإله؟ ليش أبا يعني شغل أمر أشد هذا، يعني رفقك أكثر بمن يقول أنت الله أكبر. يعني هيك بده، هيك هيك الظاهر يعني. يحتمل أن يكون دعاء يقول: يا رب رفقت به وهو يقول أنا الإله ونحن نقول أنت الإله يا الله. فكيف رفقك بمن يقول، يعني مؤمن بالمؤمن ممكن يعني، بس يعني فكيف رفقك بمن يقول، يعني بس والله التعبير مو يعني مشكل يعني. لكن إذا أن كلمة رفقك حطينا حلمك سيدي. لا نفس الشيء، فكيف رفقك، معلش رفقك، لأنه قال هنيك رفقك، فكيف رفقك بمن يقول، يعني يقول أنت الإله، أهم خاطبه أنت الإله، يعني بمن يؤمن بالله هو الرفق الحقيقي، يعني صحيح من يؤمن بالله، يعني مشكلة الكلام. من يقول هذا رفقك بمن يقول، فكيف تقول بمن يقول أنت، يعني والله يعني تعبير يعني ما بعرف يعني. هو من الوعن يحيى بن معاذ، هو سيدنا هو كأنه يخاطب رب العالمين، هو يحيى بن معاذ يقول: يا رب هذا رفقك بمن يقول أنت. لا من أين هذا؟ لا يحيى بن معاذ في هذه أقول هذا رفقك في هذه الآية، يعني يخاطب منيحي، هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف هلا صار هلا ظهري. الله يبارك فيك. نعم هذا صحيح، لا واضح هيك. صار بمن يقول، يعني رفقت به، يعني وحلمت عليه يعني ما أخذته يعني تركته يعني رفقت به، فكيف رفقك بهم؟ يقول أنت الإله. هلا صار واضحة واضحة كثير يعني. يعني أولى في الدنيا ثانية في الآخرة إن شاء الله. نعم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لأنه الدنيا يعني أدش حقيرة، لكن ثمن الآخرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لكن هي ثمن الآخرة، معناها شغلة كبيرة كتير. طبعا لمن اشترى كل شيء بلا شيء. نعم. وقد قيل إن فرعون ركن إلى قول موسى لما دعاه وشاور امرأته فآمنت وأشارت عليه بالإيمان فشاور هامان فقال لا تفعل، بعد أن كنت مالكا تصير مملوكا. إذا أراد الله يعني لعبد خيرا أو يعني من تولاه خيرا بعث له بطانة تأمره بالخير، أو العكس بعث له بطانة فأمد الفرعون بطانة سيئة. نعم نعم. هو ما استمع لقول امرأة، يعني هو ما قبل من امرأته. إيه بس في له بطانة، في له يعني وزراء أعوان، شوف شو عملوا معه. يعني موجودة بطانة الخير ومطانة الشر، هو قبل بالشر قبل يعني. والله يعني امرأته صحيح، بس عنده بطانة يعني كلهم وزراء وكلهم كبار وكلهم يعني. إذا بدنا شيء يرجع إذا بدنا شيء من عزيز يرجع لمرته. إيه شئت. نعم. شاور هامان فقال لا تفعل، بعد أن كنت مالكا تصير مملوكا، وبعد أن كنت ربا تصير مربوبا. وقال له أنا أردك شابا، فخضب لحيته بالسواد، فهو أول من خضب. أنه واحد يعني قارون كمان من جماعته. نعم. فهو أول من خضب. وقد قيل يعني قوله تعالى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.